الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من توضيح المبهمات في سورة طه، واليوم نستعين بالله تعالى لتوضيح المبهمات في سورة الأنبياء. سورة الأنبياء سورة مكية تتكون من 112 آية، وهذه السورة المباركة تناولت أصول العقيدة الإسلامية من الإيمان بالله تعالى والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. وسميت بالأنبياء نظرا لما فيها من قصص الأنبياء كإبراهيم عليه السلام وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ولوط وإلياس ويونس وزكريا ويحيى وعيسى وغيرهم من الأنبياء. وهذه السورة بدأت بقول الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. سبب نزول الآيات في الطبري أن مشركي مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو ما يسرك يا محمد أن نؤمن بك؟ قال: بلى. قال: إذا أردت أن نؤمن بك فسل ربك أن يجعل الصفا ذهبا. فنزل جبريل عليه السلام وقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد، الحق يقرئك السلام ويقول لك: لو شئت أن يكون الصفا ذهبا لكان، لكن يا محمد إن لم يؤمنوا لأخذهم الله تبارك وتعالى كما أخذ من قبله. تريد هذا يا محمد أم تستأني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أستأني. والاستئناء معناها التأني. ومن ثم نزلت الآية: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وكلمة محدث معناها متجدد النزول. فالقرآن كلام الله أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم باللفظ العربي، أنزله في 23 سنة، والتوراة التي أنزلها الله على موسى أنزلها دفعة واحدة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. والإنجيل كلام الله أنزله على عيسى عليه السلام، كذلك نزل جملة واحدة. أما القرآن نزل متجددا حسب الوقائع والحوادث، ومن ثم قال الله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني جديد، وليس محدث بمعنى مخلوق، حاشا وكلا. فالله تعالى متكلم كما قال سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. فكلامه صفته، لكن محدث أي متجدد النزول، لم يكن كما سبق من الكتب السابقة نزلت جملة واحدة، وإنما ينزل حسب الوقائع والأحداث. ثم بعد ذلك كان أهل مكة يعتقدون أن لو كان رسل يختارهم الله تعالى لاختارهم من الملائكة ولم يختارهم من البشر. ولذلك في سورة الأنعام من اعتراضهم على النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا من اعتراضهم: لا نمانع أن يكون الرسول ملكا، لكن لا نريده أن يكون بشرا. لذلك قال الله تعالى في الحكاية عنهم: وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. محمد هذا بشر مثلنا، بشر مثلنا، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. تمنوا أن لو كان رسولا يسأل الله أن ينزل عليهم غضب، أن ينزل عليهم غضبا متمثلا في نار تحرقهم من السماء. ثم قال الله تعالى: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، يعني القرى المعذبة، الأمم التي عذبها الله تعالى، عذبهم لأنهم كفروا بأنبيائهم ورسلهم. وبين أن أهل مكة كذلك مهما أنزلت عليهم من آية لن يؤمنوا. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. ثم قال الله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يخاطب الله تعالى نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه ويقول له: يا محمد، ما أرسلنا قبلك إلا رجالا، في هذا أن النبوة لا، الرسالة لا تكون إلا في الرجال، الرسالة لا تكون إلا في الرجال. هناك حديث: نبئ من الرجال كثير ولم ينبأ من النساء إلا مريم ابنة عمران. النبوة خلاف الرسالة، النبوة صلاح واختيار، لكن يدعو على رسالة من سبق، يدعو على رسالة من سبق. أما الرسالة تكليف، الرسالة تكليف، تكليف برسالة. لذلك يا محمد ما أرسلنا قبلك إلا رجالا، فالرسالة في الرجال، والرجال لا يوصف بها الملك، لأن الملائكة لا توصف بذكورة ولا بأنوثة، إنما الرجال هذا وصف يلحق البشر، وصف يلحق البشر. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. فاسألوا هنا الضمير يعود على أهل مكة المشركين، حيث كانوا يسألون أهل الكتاب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يسألونهم يقولون هل في كتبكم إعلام بأن نبيا سيكون من العرب؟ فكانوا يقولون لهم نعم في كتبنا إعلام وبشارة بأن نبيا سيكون من العرب، نقاتلكم معه قتل عاد وإرب. فكانوا يسألون أهل الكتاب وخاصة علماء الكتاب عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما جاءهم النبي وعرفوه كفروا به، فلما جاءهم وعرفوه كفروا به. لذلك الله تعالى يقول أفلا سألتم أهل الذكر وقد كنتم تسألونهم من قبل؟ قال الله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. فأهل الذكر في الآية من هم؟ علماء أهل الكتاب. أهل الذكر في الآية علماء أهل الكتاب. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. الجسد يأكل أو لا يأكل؟ لا يأكل، لا يأكل الجسد، الجسد لا يأكل، لا يأكل بلا روح. الجسد لا يأكل بلا روح. هو الميت بيأكل يا جماعة؟ الميت جسد. عجل بني إسرائيل كان يأكل أو لا يأكل؟ لا يأكل. ولذلك في الآية عجلا ها جسد، جسد له خوار. العجل الجسد يختلف عن العجل. إذا قال عجل سكت يبقى العجل فيه حياة يأكل ويشرب، أما عجلا جسدا يعني تمثالا. الجسد ده تمثال، التمثال بيأكل ما بيأكلش. لذلك في الآية وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، يعني ليسوا تماثيل. وما كانوا خالدين، الخلود لمين؟ لله سبحانه وتعالى. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. كذلك كلمة الجسد تطلق على التمثال وتطلق على الملك، لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون. ليس في الملائكة زواج وليس منهم ناس، ليسوا كالبشر، لأن الملائكة أجسام نورانية وليست أجساما شهوية. ولا يأكل إلا الشهوي، لا يأكل إلا الشهوي. فالملك جسم نوراني غير قابل للأكل ولا للشرب ولا للنكاح ولا للنسل. أما البشر هيأهم الله تعالى وطبعهم على الشهوة، خلقهم ونفخ فيهم من روحه ثم ركب فيهم طباعهم المهيئة للأرض، والأرض يهيأ لها الطبع الشهوي. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، لم نجعلهم ملائكة ولم نجعلهم تماثيل. وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء. تحقق وعد الله للرسل فأنجى رسله ومن آمنوا بهم وأهلك من كفر، كما بين الله في كتابه منهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. في الأمم المعذبة أمم أغرقها الله تعالى، وأمم خسف الله بهم الأرض، وأمم أخذتهم الصيحة، وأمم أهلكوا بالريح، لكن أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأمة كل نبي من عاصروه وأمة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه ضمن الله لنبيه ألا يهلكهم بسنة عامة وألا يأخذهم كما أخذ من قبله. لذلك قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم قال الله تعالى ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء، صدق الله رسله فيما وعدهم، وعدهم أن ينصرهم ومن آمن بهم، ووعدهم كذلك أن يهلك عدوه. وأهلكنا المسرفين، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. الذكر في الآية يعني الشرف. أنزلنا إليكم كتابا، الكتاب هو القرآن، فيه ذكركم يعني فيه شرفكم وعلوكم، يعني علو المسلمين في تطبيق كتاب رب العالمين، وشرف المسلمين في القرآن العظيم. فإذا ما رأيت تفلتا وتعديا على كتاب الله فاعلم أن العز سلب. إذا رأيت اعتداء على كتاب الله وتفلتا من أحكامه واستعلاء عليه فاعلم أن العز سلب، ولن يرجع العز إلا بتطبيق كتاب الله تعالى، لأن الله قال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. العرب قبل أن يكونوا مسلمين لم يكن لهم ذكر، كانوا هملا، كانوا رعاعا همجا بلا وزن ولا قيمة، بلا وزن ولا قيمة، حروب تطول بلا سبب. لماذا؟ لأنهم لا وزن لهم ولا قيمة، كان يستغلهم الجميع. من عاصر العرب قبل الرسالة، تاريخ العرب في الجاهلية يوقفك على أن العرب لم يكن لهم وزن ولا ذكر، وكانوا مستذلين ومستغلين. لما جاء الإسلام جعل للعرب ذكرا، لذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. انظر بعينيك فيما يجري من حواليك، إن رأيت تنصلا واستعلاء على كتاب الله وعلى دين الله فاعلم أن العز سلب. أناس يتوصلون إلى الدنيا بالدين، يجعل دينه تحت قدمه ليصل من خلاله إلى دنيا زائفة. إن توصل للدنيا لن تبقى له الدنيا، ضيع دينه بدنيا ضائعة. لذلك يصدق فيه قول الشاعر نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. إذا قدم في عمل قولوا له لا أصل أنت بتصلي، ما تصليش تشتغل، طيب ان ترك الصلاة واشتغل شغله سيضيع يوما، ومع هذا ضيع دينه، ومع هذا ضيع دينه. لذلك لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم، شرفي وشرفك في الاسلام. اذا تعرينا من الاسلام نزعنا ثوب الشرف، نزعنا ثوب الشرف، وثوب الشرف اذا نزع رجعنا للوراء حيث لا ذكر ولا وزن، حيث لا ذكر ولا وزن. ثم يقول الله رب العالمين: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وكم قصمنا، القصم يا جماعة في الأصل كسر الظهر، القصم كسر الظهر، لكن القصم في الآية معناه الإهلاك. وكم قصمنا من قرية، يعني كم أهلكنا من قرية، والقرية هنا مبهمة، القرية هنا مبهمة. وهذه الآية أريد بها بعض مدن اليمن، بعض مدن اليمن. كان في اليمن جبل اسمه ظنين، وكان الجبل هذا كثير الثلج، وكان فيها بلد مدينة اسمها حضر، اسمها حضر. وكان نبي الله صالح عليه السلام قد جاءها في 4000 ممن آمنوا به، فلما حضر إلى حضر مات، فسميت حضر موت. سميت ايه؟ حضر موت. وحضر موت دي فين؟ في اليمن. يعني لما حضر الى حضر مات، لما حضر صالح الى حضر مات، فسميت ايه؟ حضر موت او حضر موت. فحضر موت وظنين من المدن التي خصمها الله واهلكها، واهلكها لانهم وقعوا في قتل نبي من الانبياء. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. يعني لما أحس أهل ظنين أو أهل حضرموت بعذاب الله تعالى بعدما قتلوا نبيهم، لما أحسوا تركوا المدينة يركضون، والركض ده الجري مع السرعة ومع الشدة. فربنا قال لهم لا تركضوا وارجعوا، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. ما أبقى منهم أحدا، حصدهم جميعا كما يحصد العود. يعني لما نزل العذاب قالوا تبنا وأنبنا، لكن ما تقبل الله توبتهم، لأن للتوبة لقبول التوبة موعدا. إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. إذا ارتفعت الروح ووصلت إلى الحلقوم يبقى وصلنا إلى الغرغرة، يبدأ يغرغر. لو ساعة إذ قال يا ربي تبت لا تقبل. لكن لو أن الروح في الأسفل تحت كده لم تصل بعد الحلقوم في الصدر، وصدره بشخشخ، واحد قال له قل لا إله إلا الله وقال وراه لا إله إلا الله، يبقى ختم له بخير وقبلت توبته. لكن لو ارتفعت الروح حتى وصلت إلى الحلقوم خلاص، لو قالها لا تقبل منه. لو قالها لا تقبل منه. فرعون لما مشى خلف موسى عليه السلام ووجد البحر قد تجمد ومشي على البحر مش على المية، وظن فرعون أنه أدرك موسى، عند ذلك أوحى الله للبحر أن يرجع بحرا كما كان، فأخذ فرعون إلى قعره، وفرعون بيغطس امتلأ فمه بالماء وهو خلاص بيشهد، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ربنا قال له إيه؟ قال أنا لسه فاكر، لسه فاكر، يعني سبقت إرادة الله أن يموت فرعون على كفره وعلى طغيانه، لذلك هو طول قوي في الكلام، ما كان ممكن يقول لا إله إلا الله وخلصت، لكنه قال إيه؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا، يعني قالوا خلاص في الآخر، قال الآن وقد عصيت قبل، خلاص ما تنفعش التوبة عند ذلك. كذلك التوبة على المستوى العام على المستوى الأممي تقبل ما لم تطلع الشمس من مغربها. طيب قوم حضرموت وأهل ظنين كان في إمكانهم أن يؤمنوا، لكن لا، لما رأوا العذاب قالوا آمنا، وكان العذاب بالنسبة لهم قيامة قامت، لذلك الله قال لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، ذي ندم، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. بعد ذلك يقول الله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. من الأمم الماضية أمم اعتدت وطغت ووصفت الله تعالى بأوصاف البشر، وصفوه بأنه يتزوج ويلد، بأنه يتزوج ويلد، الولد والزوجة لهو أم لا؟ لهو ولا مش لهو؟ لهو. ما هو في الآية في سورة المنافقون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، يبقى المال بيلهي ولا بيلهي، والولد بيلهي ولا بيلهي. فهم قالوا إن الله له زوجة ويلد، فربنا قال في القرآن ما اتخذ الله من ولد، وبعدين ولم تكن له صاحبة. هنا في الآية قال الله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، يبقى اللهو هنا معناه إيه؟ معناه الولد. بيقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول لو أردنا أن نتخذ لهوا يعني ولدا لاتخذناه من لدنا، يعني من الملائكة، على أن الملائكة خير من البشر، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، ليس فيهم ما في البشر. يبقى اللهو في الآية معناه إيه؟ معناه الولد. لو أردنا أن نتخذ لهوا يعني ولدا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. الويل للهلاك يعني لمن وصف الله بصفات النقص. الزواج ده من صفات النقص، لأن الزواج بيحتاج إلى أمور شهوية، والشهوة عندما يعني تعلو عند الإنسان أو تحضر بتنزله ولا بتبقيه على آدميته؟ بتنزله. تنزله إذا حضرت الشهوة، فلربما نزل الإنسان بشهوته إلى درك الحيوانية، ما بيفكرش في أي شيء غير في الشهوة والنزوة. طبعا والشهوة والنزوة من صفات إيه؟ من صفات النقص. حاشا الله تعالى أن يكون له ولد، وحاشاه أن تكون له صاحبة. ثم بعد ذلك من المبهمات في قول الله تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ومن يقل منهم إني إله، من الذي ادعى الألوهية؟ فرعون والنمرود. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، والنمرود قال أنا أحيي وأميت، قال أنا أحيي وأميت. يبقى ومن يقل منهم إني إله، هنا المبهم كل من ادعى الألوهية، فالآية فيه ادعى الألوهية فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. وكذلك النمرود الذي عاصره إبراهيم عليه السلام قال أنا أحيي وأميت. بعد ذلك في الآية 37 يقول الله تعالى: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. الإنسان هنا في كتب التفسير سترى كلاما طويلا ملخصه، يقولون الإنسان هنا هو آدم عليه السلام، هو آدم عليه السلام. ويقولون من عجل، يقولون إن الله لما خلقه، لما يعني أتم خلق الجسد ونفخ فيه الروح قال لك قام بسرعة، استعجب القيام. وفي رواية قالوا عطس، وبعضهم يقول لك لا ده ليس هذا هو الغرض، إنما كلمة عجل يعني طين. قالوا عجل دي معناها طين بلغة حمير. يبقى المعنى خلق الإنسان يعني خلق آدم من عجل يعني من طين. ولكن هذا القول يعني العلماء ردوا عليه ردود كثيرة. وبعضهم يقول الإنسان هنا ليس آدم عليه السلام، إنما الإنسان هنا هو النضر ابن الحارث، وقد كان مشركا من أهل مكة، ومع كونه مشركا إلا أنه كان مع شركه متسلطا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الأذى. لذلك النضر بن الحارث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد إن كان ما تقول حقا فأنزل علينا كسفا من السماء. يبقى هو اللي بيستعجل نزول العذاب ده على عجل ولا على تأني؟ على عجل. لذلك قوله تعالى خلق الإنسان من عجل في التفسير قولان: قول يقول الإنسان هو آدم عليه السلام، وخلق من عجل، قالوا العجل هنا معناه الطين بلغة حمير، يبقى خلق الإنسان من طين، وهذا القول كما ذكرنا عليه ردود. والقول الثاني يقولون الإنسان هو النضر ابن الحارث، وقد كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب منه استعجال نزول العذاب. لذلك الله قال في الآية قال خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي. الآيات هنا هي إيه؟ الآيات العذاب آية ولا مش آية؟ العذاب آية. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. كذلك من المبهمات في الآية 47 يقول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا

فجعلها جذاذة. جذاذ يعني ايه؟ طحنها. مسك الفاس وكسرها. ثم ابقى كبيرهم، الصنم الكبير ابقاه، وكان من ذهب، وكانت عيناه من ياقوت، بالليل بتنور. ثم جعل الفأس في رقبة الصنم الكبير، ثم تركهم وذهب إلى بيته. خلاص الأمر انتهى. ذهبوا في الصباح للأصنام، وجدوها مكسرة، لقوا الآلهة اتطحنت ماتت، وبقي الكبير، الصنم الكبير. فتكلموا فيما بينهم، مين اللي عمل كده؟ فطبعا قالت فئة منهم: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، في ولد شباب كده شايف روحه، سمعنا عنه إن هو توعدهم قبل كده، قال حوريكم. فما زالوا بإبراهيم حتى جاءوا به: تعالى أنت فعلت الكلام ده يا إبراهيم؟ قال: اسألوهم إن كانوا ينطقون. أنتم تسألوني أني؟ هو مش هو إله أنت تعبده؟ اسأل إلهك. اسألوهم إن كانوا ينطقون. لذلك في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه السلام يعني ما كذب إلا ثلاث مواقف فقط. كذبتان في ذات الله، والثالثة في موقف من المواقف. الكذبة الأولى: مين اللي كسر الأصنام؟ هو إبراهيم. لكن لما سألوه قال أنا كسرت، ولا قال اسألوهم؟ اسألوه، يبقى دي أول كذبة. والكذبة الثانية: قال إني سقيم، لما كان أبوه أراد أن يأخذه إلى العيد ولم يرتضي إبراهيم، فتعلل بالمرض، قال لهم أنا مريض ما أقدرش أروح معاكم. قال إني سقيم، ما أراد أن يشهد الزور والباطل. يبقى هاتان كذبتان، ما كذب ليمرر أحوالا، إنما كذب انتصارا لله. الكذبة الأولى قال اسألوهم إن كانوا ينطقون، أراد أن يوقفهم على أن الله وحده هو المستحق لأن يعبد. أما هذه أصنام وأحجار أنتم صنعتموها بأيديكم، لا تجوز عبادتها، بل العبادة لها شرك مع الله. وفي الثانية قال أنا سقيم أنا مريض، حتى لا يذهب معهم إلى حيث الباطل. والثالثة لما أراد أن يدخل مصر حرسها الله تعالى، وكانت معهم امرأته، كانت معه امرأته سارة عليها السلام، وكان يوم ذاك على مصر فرعون ظالم، وكان إذا نقل إليه أن رجلا معه امرأة إن كانت وضيئة وجميلة أخذها عنوة، إن كانت زوجة له، أما إن كانت ليست بزوجة يتركها. فلما نما إليه علم إبراهيم ومن معه عليه السلام استدعى إبراهيم، قالوا له يعني في واحد هنا معاه واحدة كده يعني ولا كلمة، قال هاتوه. فلما جاءوا بإبراهيم عليه السلام سألوه مين اللي معاك ديت؟ قال هذه أختي. ما هو إن قال هذه امرأتي أو زوجتي هو ظالم متجبر يأخذ زوجة كل إنسان عنوة ليظهر نفسه عليه. قال هذه أختي، هي أخته ولا امرأته؟ زوجته. لكن قال هذه أختي، قال هذه أختي. ثم تركه، قال اذهب وأت بها، روح هاتها. وأرسل معه رجلا من زبانيته. إبراهيم عليه السلام لما دخل على سارة قال لها إن سألك فقولي كذا، لا تكذبيني، فإنه ليس على هذه الأرض مسلم ولا موحد إلا أنا وأنت، فأنت أختي في الإيمان. فلما أخذها الرجل وذهب بها إلى النمرود قال له قال سألها قال لها يعني أنت منه تطلعي إيه مراته؟ قالت لا أنا أخته. فلما اقترب منها أخذت يده، أخذت معناها دب فيها داء، اتكهرب يعني كده. قال لها خلاص أنت سلي إلهك أن يصرف عني. فسألت الله تعالى فصرف عنه، قال مد إيده تاني فأخذت. قال سلي إلهك، وفي آخر مرة يعني أعادها إليه وقال اعطوها هاجر، ووصفها وصفا سيئا، قال ديت مش امرأة، هذه شيطانة. فقالت سارة دحر الكافر الفاجر وأخدمنا هاجر، دحر الكافر وأخدمنا هاجر. إذن هذه الكذبة الثالثة التي كذبها إبراهيم عليه السلام. بصوا لي ليه؟ عايز تأذن؟ طيب. هنا المبهم في الآيات قالوا قالوا قالوا قالوا، مين اللي قالوا؟ الحاشية الملتفة حول الملك هو اللي بيقول، العوام ولا اللي هم عيلة القوم؟ عيلة القوم اللي هم فيهم المشورة، ولذلك هم من حكموا، هم من حكموا، قالوا حرقوه. طبعا العامة مش هيحكموا، اللي هيحكم الخاصة اللي فوق. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وطبعا العلماء الكرام رحمة الله على الجميع يعني بيمتاز بعضهم بالفهم العالي، لما نظر في الآية في حاشية النمرود، ونظر في الآية في قصة موسى عليه السلام وفي من كانوا حول الفرعون. ما هو موسى عليه السلام تعرض لموقف مثل هذا، حاشية النمرود قالوا حرقوه، حاشية فرعون أي شيء قالوا؟ قالوا أرجه وأخاه. أرجه يعني اعطيه فرصة يدافع عن نفسه. فكانت حاشية فرعون أعلى فهما من حاشية النمرود. الحاشية بقى نقول قالوا إيه؟ قالوا حرقوه. حاشية فرعون قالوا إيه؟ قالوا أرجه وأخاه، اعطيه فرصة يتكلم. ومن ثم يعني هو أشار بهذا إلى أن المصريين من قديم الزمن بيفهموا، من قديم الزمن بيفهموا. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فالذين كانت عهدتهم القول في حضرة الملك هم علية القوم، هم علية القوم وأهل مشورته. والقائل بالحرق هذا في التفسير قالوا هو رجل من أعراب فارس، وكان يسمى هيزن، رجل من أعراب فارس وكان يسمى هيزن. وقالوا إن الله تبارك وتعالى خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ثم بعد ذلك قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. لما أمرهم بإضرام النار في خندق وملأوا الخندق بالخشب وألقوا فيه إبراهيم عليه السلام، ما كان قول إبراهيم إلا أن قال حسبي الله ونعم الوكيل، فتحولت النار إلى برد وسلام، إلى برد وسلام. حتى في بعض كتب التفسير روايات غريبة كده يقول لك لما رأى الناس إبراهيم في النار فنظروا فلم يجدوا في النار دخانا، وجدوا فيها صفاء، فرأوا إبراهيم في قعر النار يأكل من الخيرات، جاءه من الفواكه من الجنة وهو في النار، فطمعوا في مثل هذا فكانوا يلقون بأبنائهم في النار عساهم أن يطعموا مع إبراهيم. لكن هذا من الإسرائيليات. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فإذا ما كنت مع الله كان الله معك، وإذا رافقتك العناية فالمخاوف كلهن أمام، كما قال الشاعر: وإذ العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. فدائما وأبدا كن مع الله، يكن الله معك بدفعه، يكن الله معك بنصره، يكن الله معك. ومن كان الله معه فلا يضره أحد ولا ينفعه. لذلك إبراهيم عليه السلام تحولت النار إلى برد وسلام. وهذا شأن الله مع رسله، وهذا من وعده لرسله. تحول الماء إلى طريق يابس لموسى عليه السلام، والغار للنبي عليه الصلاة والسلام كذلك. في الآية: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الغار ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كلمة إن الله معنا هذا سبيل المرسلين، قالها موسى عليه السلام لما قال له بنو إسرائيل إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وقالها سيد النبيين صلوات الله وسلامه عليه لما ألجأ إلى الغار وخاف الصديق، قال: لا تحزن إن الله معنا. فدائما وأبدا حقق الأعمال والصفات التي تستجلب لك معية الله. فإذا ما صاحبتك معية الله فلا خوف عليك، وتستجلب المعية بالتقوى. لذلك الله يقول في القرآن: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعية قرينة الصفات وليست قرينة الأعمال. يعني لذلك في القرآن تجد: إن الله مع الصابرين، إن الله مع المتقين، إن الله مع المحسنين. والصبر والتقوى والإحسان صفات مش أعمال. الصلاة عمل، لكن الصلاة في حاجة إلى صبر، وكل عمل في حاجة إلى صبر وتقوى، وكل عمل في حاجة إلى إحسان. لذلك المعية تأتي قرينة الصفة، فلا خير في عمل لم يحقق لصاحبه صفة. لما يبقى الإنسان مصلي والصلاة لا تحجزه عن المحارم، يبقى هو عامل، صحيح عامل، لكنه لم يحقق الصفة من خلف العمل، لم يحقق الصفة من خلف العمل. فمعية الله قرينة الصفات. فكن صابرا مصطبرا واحتسب أجرك على الله تبارك وتعالى، واشتغل بين الناس بالتقوى وأحسن، عند ذلك تأتيك المعية، وعند ذلك يتحقق لك الأمن والأمان. بعد ذلك من المبهمات: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. لما إبراهيم عليه السلام أرادوا أن يحرقوه فما أفلحوا، لم يرق له أن يحيا بين هؤلاء القوم، فترك بلده وهاجر. ولما هاجر اصطحب معه لوطا عليه السلام. ولوط عليه السلام كان ابن أخ إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم كان عما له، كان أخا لأبيه، يعني آزر جد لوط، آزر أبو إبراهيم وجد لوط. فلوط عليه السلام صحبه معه إبراهيم وهاجر وترك بلده. لكن إلى أين هاجر؟ قال الله تعالى: إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. بارك فيها للعالمين، يبقى الأرض هنا مبهمة. بعضهم يقول لك مكة، لماذا؟ يقول لك ما ربنا قال في القرآن: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، وبعدين وهدى للعالمين. يبقى مكة أرض بركة ولا لا؟ أرض بركة. وبعضهم يقول لك لا ده الشام. ليه؟ يقول لك ربنا قال في القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا ها حوله. فالشام أرض مباركة ولا لا؟ أرض مباركة. وبعضهم يقول لك لا مصر هي الأرض المباركة. ومصر مباركة أم لا؟ مباركة مباركة، وكانت خزانة للعالم أجمع، كانت خزانة للعالم أجمع. العالم كله كان يأتي إلى مصر يمتار. يمتار يعني إيه؟ يأخذ الميرة، الميرة اللي هي الطعام، الميرة اللي هي الطعام. مصر في عهد يوسف عليه السلام ما كانت فيها قطعة منها إلا وهي منزرعة. ومصر كدولة من بين سائر الدول جبالها قابلة للزراعة، جبالها قابلة للزراعة. حتى الطور يا جماعة، الطور ده من جبل، جبل. وقلنا يوم ذاك إن الطور لا يقال إلا على الجبل الذي يقبل الزراعة، أما الجبل الصلد الذي لا يقبل الزراعة لا يقال له طور. الطور اللي هو الجبل المعشب. فمصر في عهد يوسف كانت تزرع كلها، كانت تزرع كلها، ما كانش فيها صحرا مطلقا مطلقا. ولذلك كانت خزانة للعالم أجمع. كان يأتيها العربي من الجزيرة، ويأتيها الفارسي من الفرس، ويأتيها الهندي من الهند، ويأتيها من أباعد الأرض وأقاصيها، يأخذ منها الميرة والطعام. وكفاية علينا يا جماعة سورة يوسف، السورة كاملة أحداثها على أرض مصر. السورة كاملة أحداثها، المسرح بتاعها أرض مصر. لذلك قال فريق العلماء الأرض المباركة هي مصر، حرسها الله تعالى ورعاها. يبقى إذن ولوطا ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. الأرض إما أن تكون مكة، وإما أن تكون الشام، وإما أن تكون مصر. بعد ذلك في المبهمات في قصة داود وسليمان، ونرجئ هذا إلى اللقاء القادم إن شاء الله.